قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزوج أو تزوج لها بعد الاستبراء. هذا خاص في ملك اليمين، لو واحد عنده أمتان أختان فلا يجوز أن يطأهما معا، هو ملك اليمين يجوز له أن يطأها الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فملك اليمين جائز أن يطأها، فلو واحد عنده ملك يمين أختان كلاهما ملك يمين نقول ما يجوز تطأ هذه، لأن هذا من باب الجمع بين أختين، من باب الجمع بين أختين. قالوا الحل شنو الحل لو كان أختين حرتين؟ شنو الحل؟ يعني حتى أطلقها أو تموت كذلك، هذا حتى أطلقها أو تخرج من ملكك، لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا، لأن الأمة لا تطلق، يخرجها من ملكه، يخرجها من ملكه أو تموت يأخذ أختها، لكن يجمع بينهما يدخل على هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز.